الرحمن الرحيم. احنا انتهينا في المحاضرة التي مضت، انتهينا يا ولد في المحاضرة التي مضت عند مسألة مهمة، وبالغة الأهمية. من الذي يذكرها؟ ها، آخر ما قلناه في المحاضرة التي مضت. أيوة، ها، أن الإمام عبد القاهر قد جرى مجموعة كبيرة من الأخوان البلاغة والصحة بتناوله والتقديم والتقديم والجواز. لا لا، ليس هذا، ليس هذا. ها ها ها ها، قم قم قم وتكلم. ها، في غاية الأهمية، لأنه ألحق به كل فنون البلاغة، لأنه أولا أعطاه حكما، ثم عممه وألحق به كل فنون البلاغة. ما هو الحكم؟ اكتب ما تسمع، وراجع ما تقرا، وراجع ما تكتب، والا ما تجيش. ما هو هذا الحكم؟ هذا الحكم هو ان ما دام قد ثبت ان تقديم اللفظ على اللفظ مدير معنى في بعض المواضع، فلا بد ان يكون مفيدا في كل المواضع. ما دام قد ثبت ان تقديم اللفظ على اللفظ مفيد في بعض المواضع، فلا بد ان يكون مفيدا في كل موضع، لانه يستحيل. الكلام جيد جدا في منهج فهم اللغه، لانه يستحيل ان يكون مفيدا في البعض، ها ها، وغير مفيد في البعض. يبقى كأن عبد القادر بيضعني الآن أمام باب مختلف جدا، وهو أني كلما قرأت الشعر أو القرآن أو الأدب ووجدت لفظة تقدمت على لفظة، وجدت كلمة قد تقدمت على كلمة، فأنا مطالب بالبحث عن سر هذا التقدم، أن وراء هذا التقديم معنى، ولا بد من البحث عنه. ظهر ذلك أخر كل كلمة قدمت على كلمة فلا بد أن يكون وراء هذا التقديم مخزن معنى سر. وأنا أيها الجالس المحلل للشعر والأدب مطالب جالس القرآن الكريم مطالب بأن أستخرج هذا السر وهذا المعنى. إذا لم أستطع قلت هنا سر ولكنني لا أستطيع أقول. أما أن أقول إنه سر بالمعنى للغنى الكاتبة فهذا أخطأ. أو قدم من أجل القافية في الشعر هذا أخطأ. أو قدم من أجل الفاصلة في السريع هذا أخطأ. ليس من كلام كلمة قدمت على كلمة من أجل القافية مع أن هذا بشرط الكتب. ليس في الكلام كلمة قدمت على كلمة من أجل الفجع من أجل الوزن لا لا كل تقديم له مغزى معنوي وبهذا اتسع البحث لأني لا أقرأ سطرة المصحف إلا وفي الرابطة قدمت على الرابطة لا أقرأ بيت شعر إلا وفي كلمة قدمت على كلمة. ومعاني الناس وأهواء القلوب وما يعتلج في الصدور مطوي تحت هذا التقدير وتحت هذه القلوب. وعلم أن أستخرج ما اعتلج في نفس متكلم في النفس الذي قدمه إلى ولم يكتفع بالقول بهذا وانما قال وقل مثل ذلك في كل دخول البلاء. ليس هناك تذكير الا وراءه بذلك. ليس هناك تعريف باسم الاشاره الا وراءه ثم تسمع الا وراءه. ليس هناك تعريف باسم الموصول الا وراءه بذلك. ليس هناك وصل الا وراءه بذلك. ليس هناك فصل الا وراءه بذلك. ليس هناك فاء الا وفتح الشك. ليس هناك وعن الا وهكذا. كل ما تجده في الكلام الذي بين يديك من تراكيب احوال مفردات معاني مفردات معاني حروف عطف معاني وصف معاني وصف كل ذلك معبر بالمعاني والقاف. كل ذلك معبر وعلى الباب ان يحسن استقرار هذه المعاني وهذه الاصلاح. ودعك انا ارمي المسجلات دي لان انا عاوز طالب يكتب مش مسجل. انا ما جيتش احارب المسجلات انا جيت احارب العقول البشريه. حارب انا الكلام الفارغ ده عشان اللي مات انتوا تحط المسجل وخلاص وما تكتبش وتقعد بعد المحاضره. يبقى ما فيش داعي تكتب تسيبها ما فيش داعي تسيبها خالص. لما تحاولوا تساعدوكم ما تساعدوش نفسكم. انا قلت ايه اخر كلام كنت عربي لا يوجد المعاني بس اخرى. معنى ضخم جدا الذي يريد الذي سأقول معنى ضخم جدا، لأن الإعجاز بيرجع إلى كثرة هذه المعاني والأسرار كثرة تفوت ضوء البشر لا تدخل في طاقة البشر. تقديم الملخص على العين والراس وله دلالات، ولكن تقديم القرآن دلالات وأسراره وخواتيه ومعانيه أوسع وأرحى وأكثر كراهًا، كثرتها وسعتها تفوت طوق البشر وضربها. الإعجاز يكمن هنا، يكمن في تلك المعاني والأسرار الساكنة تحت الكلمات وتحت أحوال الكلمات وتحت أحوال التراكيب، وهي في الكتاب العزيز من الكثرة والوفرة والسقاء بمكان لا يجوز أن لا يجوز أن لا يجوز أن أن يقارن به أن يقارن به كلام كلام. هذا هو موضع، هذا هو موضع عظيم. انتهيت أنا، ولذلك أنا قلت آخر كلمة قلتها في المحاضرة مضت كلمة عظيمة ومنهج رائع في تحليل الشعر وتنوع البيان، لأنها تقول لي أيها الدارس للشعر تنبه، لأنك لسانك ماشي تحت منه ألغاز كنوز مجازي وراء الكلمات وراء التراكيب وراء الأحوال أسرار ومعاني ومداشي وغوامر لا حدود لها تتنبع وأنت تنقل في داخل اللغة في داخل المرء في داخل الشعر عن أسرار وأسرار ومقاصد. لأن المتكلم جعل كل ما عنده بين يديه في تلك الكلمات، وبمقدار مهارتك وبراعتك في استخراج ما وراء الكلمات تكون قد تعرفت على قائل الكلام، وبمقدار إهمالك وغفلتك وغموضك عن استخراج هذا تكون قد أحضرت جزءا من نفس المتكلم. وأفرق هذه المسألة مع أنها تتسع إلى يا ولد يا ولد أنت جيت الآخر أسع برا ما تدخلش المحاضرات بعد كده. الصياعه دور العلم أصبحت مقاعد طلاب العلم لتوافي الشباب للصياعه. بلد ضاعت في التعليم، شباب ضاع هائل على وجهه ضاع، وأصبح المدرجات مليئة بالأميين ومش الشباب اللي ضاع وعرفوا البلد من ألف لا أرجع لا كلام في هذا، لأن هو استعمل المشاعر الحقيقة في المدرج ده. إذا كان في كل سنة يأتي شباب أفضل من العام الماضي يبقى الطريق صعب، واللي بيقود السفينة يقودها إلى بعض السنة. أما إذا كان كل سنة يأتي جيل أجهل وأضعف من الذي مضى يبقى السفينة ماشية إلى الوراء وليس لها رباط. والبلاد بلادنا والمستقبل مستقبلنا والوطن مش ملك للأعراق، مش ملك للقيادة السياسية. الأوطان ليست ملكا للسياسية، إنما هي ملك للناس الذين يعيشون على هذه الأرض. أدع هذه النقطة وانتقل إلى أول حديث في درس اليوم. أنا قلت إن عبد القاهر قسم الكلام في التقديم على ثلاث محاور. المحور الأول التقديم في الاتفاق، التقديم في النسمية، التقديم في القبر الأول. أبدأ أنا الآن مع التقديم في الاتفاق. التقديم في الاتفاق. وأظهر ما يظهر التقديم في الاتفاق مع هذه الاتفاق، وليس مع هل ولا غيرها من الاتفاق، إنما أظهر ما يظهر أظهر التقديم مع إيه؟ مع الهمزة. لماذا؟ لماذا؟ لأن هل بيسأل بها عن النسبة التي في الجملة، الجملة زيد كاتب، زيد كاتب، زيد قام، قام زيد، فيها مسند اللي هو الفعل، قام أو خبر، ومسند إليه اللي هو الفاعل أو المرتفع، وإسناد وإسناد اللي هو إسناد المبتدا، إسناد الخبر إلى المبتدا، أو إسناد الفعل إلى الفاعل. والإسناد ده هو مناط الفاعل، هو مناط الفاعل، لأن يجيب قام أن لا أخبرك عن زيد ولا أعلمك زيد ولا أخبرك عن القيام، وإنما أخبرك عن هذا عن نسبة القيام للزيد. هل بصر تعالى هل زيد قام؟ والبيت يقول أبلا أبلا يقول هل زيد قام أو هل زيد قام أو هل قام زيد أم لا يقول. الهمزة يسأل بها عن الفعل المسلم وعن المسلم إليه وعن نعم الثالث ايه؟ النسبة الاثنى. يعني الهمزة صالحة اكثر لان نسأل بها عن كل جزء من اجزاء الجملة. الهمزة صالحة لان نسأل بها عن كل جزء من اجزاء الجملة. هي بسيطة سهلة، بس اللي هينبني عليها مهمة جدا. ماذا صالحة لأن يسأل بها عن كل جزء من أجزاء الجملة فلا بد أن يكون المقصود بها هو ما يليها. شفت منطقية اللغة، شفت منطقية اللغة، منطقية أصحاب البيان العرب الجاهليين اللي احنا بنسميهم الجاهليين. شوف كيف بنيت اللغة، كيف بنى نظام اللغة هذا الجيل اللي احنا بنسميه جاهلي. ماذا فلا بد ان يكون المسؤول ليه بقول اصحاب اللغه ومنطقي اللغه؟ لان لما تسمع اذا لغه الناس اذا قلت لك افعلت فانا اسالك عن الفعل. اانت فعلت فانا اسال عن الفعل. أزيدا لقيت فأنا أسأل عن المسؤول. فأنا أسأل لو لم تصاب كالمسلم يقول أزيدا لقيت وأنا أريد السؤال عن فاعل فاللغة تصير اللغة في هذه الحالة غامضة غير بالغة غير ذلك. انما من اجل هذه القاعده يبقى انت تعلم باذنك التي الفت بيان العربيه حين يقول الحق اانت فعلت هذا بالالهتك يا ابراهيم. تفهم ان المعنى ليس السؤال عن الفعل الذي هو كسر الاصناع وانما السؤال عن انت ام غيرك. ولذلك تقول أأنت فعلت أم غيرك؟ أأنت أكرمت زيدا أم عمرو هو الذي أكرمك؟ وما تقول أأنت أكرمت زيدا أم عمرو؟ ليس هذا من كلام العرب. لو نزعت لسان العرب من بين فكين ليقول أأنت أكرمت زيدا أم عمرا ما قال لك؟ أحد رجل المسائل العلم يبنى بعض على بعض ويبقى أوله سهل وآخره محتاج لعقل. وبقول إن المدرجات إن المدرجات أذلة إن المدرجات إيه؟ لأن جلس عليك من ليس أنا كنت أدرس في هذه في هذا المكان والطلاب الذين أعلمهم كانوا في مستوى بس أنا كنت أزيد عن مستوى لأن كنت أسلم من قليل. كانوا إذا ناقشوا وإذا تحدثوا سمعت كلام شباب جيد يحمي وطن ويحمي أرض ويحمي هوى ولا يمان ولا يذل. ثم كان هذا ثم ايه ثم ايه كان ما والله سبحانه وتعالى يحاسب الذين صيرونا الى ما نحن عليه. انا كنت بقول ايه اخر كلمه قلتها في البلاغه. ايوه قلت لو انك نزعت لسان العرب من بين كفيه لم يقولها. لماذا؟ لانك حين قلت اانت اكرمت دل ذلك على انك لا تشك في ان اكرامك اكتب يا رب تبا لكم وتبا ليوم رايتكم فيه. ها ها انا قلت ايه؟ تبا لك انا قلت ايه؟ لانك انا قلت اانت اكرمت ايوه انت لا تشك لا لا لا اسمع في ان اكرامك قد جاء. ها لا تشك فكرته لا تشك في ان اكرامك وانه كان على وانه رفع على ولكنك تشك في الفاعل من هو من الذي اكرم. لا تشك في الكعب ولا في الدفع وانما تشك فاذا قلت ام عمرا دل على ان الشك في الفاعل ثم تقول فاذا قلت ايه ام عمرا ها ومعنى هذا ان العباره ينطق اخرها او لا تذكره في كلام العرب، وهذا تدافع لا تجده في كلام العرب. إذا أسألك سؤال ما أقول، هل يصح أن تقول أأنت أكرمت زيدا أم عمرا؟ وهل يصح أن تقول أأنت أكرمت زيدا أم عمرا؟ بين ولماذا؟ معلم بين معلم. يبقى لا تحق أقول أنت أكرمت زيدا أم عمرا، لأن صفر الجملة يدل على أنك شك في الفاعل من هو. اسمع يا رب، ومن أنت شك في الفاعل يبقى ليس عندك شك لا في الفاعل ولا وآخر الجملة يدل على أن الشك في المفعول، وهذا يتدافع. وهذا منطق، ولذلك نقول بنيت على منطق. أما أأنت أكرمت زيدا أم عمرا وعمرو فاعل مرفوع، كلام مستقيم آخر الكلام يؤكد أوله. طب أأنت أكرمت زيدا أم أهنته؟ هل يصح أن تقول أأنت أكرمت زيدا أم أهنته؟ لا. لماذا؟ لأن أأنت شك في الفاعل. معي قاعدة يكون المقصود بالهمزة هو ما يليه، المقصود بالهمزة هو ما يليه، فأأنت الذي يليها هو الفاعل. فإذا قلت أم أهم لتنتقل الشك إلى الزعف، وهذا الزعف. ولذلك كان هذا الباب دراسة نظرية سهلة، ولكن دراسة التطبيقية على الشعر والكلام وبناء الكلام أمر صعب جدا. ولذلك جملة الاستفهام بالهمزة جملة فيها محاذير كثيرة، جملة فيها ايه؟ محاذير، كان محاذير، يعني جملة فيها زلق، جملة فيها موضع زلل، لأنك لو قلت كذا خرجت عن كلام الناس، خرجت عن كلام الناس، والواجب أن تقول كذا إيه؟ أتابع عبد القاهر في هذا الموضوع. فقرة 104 صفحة 111 اقرا لي كده اقرا الفقره دي بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ها واضع التقدير والتاخير. هذه مسائل وهذه مسائل فقط ما اربعه. هذه مسائل لا يستطيع احد ان يمتنع من التدقيق في بين تقدير ما قدم فيها وخلف التقدير. حط خط تحت الكلام العظيم ده، لان انا اولاد تجربتي بتقول ان احنا محتاجين نتعلم العلم ومحتاجين الى معرفه لغه العلم، لان انا بقيت في لغه العلماء كلام عالي. انت اسمك كده يا ولد منوفي؟ طبعا بن نساوي. ايوه ادري يا ده بن نساوي العباره برضه، بس بن نساوي دول عرب، العرب دي قدام المنوفيه. يلا يلا من أبيات شيء لا أجرى الجملة اللي تجربتها مرة ثانية. وهذه مسائل لا يستطيع أحد أن يمتنع أو أن يمتنع ماشي من التفرقة بين تقديم ما قدم فيها وترك تقديم خط تحت تقديم ما قدم فيها وترك تقديمه. لان دي عباره بليغه جدا. انا بادب في كلام العلماء بلاغه اعلى من التي ادوات الشعر. ولذلك انا اقول تعلموا العلم وتعلموا لغه العلم، لان لغه تفسدك تذوق اللغه. كلام جيد. يعني العباره بتقول لا يستطيع احد، لا يستطيع احد ان ينكر الفرق المعنوي بين تقديم اللفظ وتاخيره في هذه المسائل. لا يستطيع احد ان ينكر ان التقديم له معنى لا يكون مع التاخير، لا يكون مع التاخير. مسائل لا يستطيع. ولذلك لما تكون انت مدرس فالح وتريد ان تعلم، بتلاحظ ان العلماء هؤلاء ربنا سبحانه وتعالى يرحمهم ويلحقنا بهم كرامة نفس وقرة عين، كانوا يبدأون بالمسائل التي لا خلاف فيها. ها؟ ما تبدأش جلسك مع تلميذك بالغامض. لا. شوف أوضح نقطة في الدرس وابدأ بها. أوضح إيه؟ وابدأ بها. أنا تعلمت منين؟ يقول مسائل لا يستطيع أحد، يعني جاء لي بأشياء مسلمة، جاء لي بأشياء فتح، وبعدين دخل فيا في مضايق أنا وأنا ماشي في الطريق، أقول يا ربي إزاي أنا أفهم هذه الخفايا لهؤلاء المغفلين إزاي؟ لأن بعد كده في خفايا عجيبة جدا. واقول اسوان اعمل لهم ايه؟ ازاي هوضح هذه الغرامه في نفس الصفحه ده؟ هذه غلط في نفس الصفحه اللي بداها ده امر الظاهر. طيب عظيم. ايه هي التي تركب التقديم؟ اللي هي اانت فعلت. وان الذي يلي الهمزه هو المسؤول عنه. وبعدين الشغل بدأ. يقول لا يمكن ان لا يقول انتظر علي. لما بيقول لك انت فعلت بيسال عن الفاعل بدليل انه قال هذا. فالمفعول فالفعل واقع لا شك فيه واشير اليه وقيل هذا انت فعلت هذا. فإذا قلت أنت إن السؤال عن الفعل في الجملة يبقى أنت مغفل، لأن العبارة أشارت إلى الفعل واقعا، أشارت إيه؟ واقعا. فكيف تشير إليه واقعا وتسأل عنه أكان أم لم يكن؟ ها شفت بدأنا في الغرق في الدقائق. فكيف ما هو العلم ضايع، العلم مستقبله ضايع في البلد. لماذا؟ لانهم خربوا التعليم وجهلوا الشباب، والشباب افتقد الاهليه للعلم، فالعلم بيحرق فين؟ انتهى ملوش حمل، هذا الغرام. ولذلك انا قلت في اول محاضره ان احنا بنكون عقول، ما بنحطش مادة علميه، احنا بنكون عقليات. ايه من خلال هذا التفكير الذي اقوله؟ لو قلت أأنت فعلت هذا، ده سؤال عن الفاعل، تبقى أنت مغفل على العظيم. لأنه أشار إلى الفعل واقع. ها وكيف يشير إليه واقعا وهو يسأل عنه؟ مش منطق. ولذلك تقول أأنت بنيت هذه الدار؟ انتظر علي. كلمة هذه الدار تشير إلى الفعل. الدار مبنية. وما دام الفعل واقع يبقى احنا نسأل عن ايه؟ عن الفاعل. عن الفاعل. إنما يستحيل أن يكون الفعل واقعاً ونسأل عن الفعل. ولذلك قال لو قلت أبنيت هذه الدار كان خطأ محضا. اكتب. لو قلت أبنيت هذه الدار كان خطأ محضا. لماذا؟ لأن دخول الهمزة على الفاء بيشير إلى أن والسؤال عن الفاء. وقولك هذه الدار سيدنا أبو بكر لما سمع كلام مسيلمة الكذاب يقول أشهد أن هذا الكلام لا أخذه عن عقل. ها؟ وبعدين أصل مسيلمة ما ماتش، ده مسيلمة يعيش بيننا، وربما كان على رأسه كاف. مسيلمة لا يزال في الأمة، ده من كلام الله. ها؟ مسيلمة إيه؟ لا يزال في الأمة، إنما الداعية متنكر، إنما تايه ومتنكر. وكم رأينا مسيلمة حملها المغفلون على أعناقهم وقالوا ضرورة بالدم من الدين يا بعيد مغفر. فهم كلامي؟ ها؟ بروح بالدم من الدين ايه؟ يا دعوة مسيلمة. التاريخ مليان. وأنا أكره الشباب الغافل الذي لا يدري ما يدري حوله، وأكره الشباب المنصرف عن العلم. إنما أحب الشباب المنصرف بكل طاقته إلى العلم ويدري ما حوله، ويدري ما حوله. من لم يشغل بأمر المسلمين فليس منهم. وحكايه انك انت مالكش علاقه دي كلام انتهى، لا يقوله الا العبيد. حكيت انك انت ايه مالناش دعوه يا عم، ده كلام العبيد. ده احنا لنا دعوه من الف مره، الارض ارضها والتاريخ تاريخها والمستقبل مستقبلها. لا تماما في هذا يعجبني ارسطو لما قال للتلميذ اسكندر الاكبر دع رعيتك دع شعبك حرا. ده ارسطو من قبل ميلاد المسيح بخمس قرون، والمسيح مولود اديله 2008 سنين، يبقى الكلام ده قاله ارسطو قبل كده بكم ها ها ها ها قال له ايه دع شعبك حرا حتى تكون ملك الأحرار ولا تستعبدهم، لأنك لو استعبدتهم كنت ملك العبيد، وملك الأحرار أكثر منك. لا لله ضرك يا أخي. ها وملك الإيه؟ الأحرار ها أكثر من إيه؟ ملك العبيد. يا سلام، هزتني الكلمة دي حتى كتبتها في كتاب المرأة، لأنه من الكلام اللي رب. والعلم مش مقصود لذاته، العلم مقصود لصناعة الإنسان، لأن الإنسان هو الذي سخر الله له ما في السماوات وما في الأرض جميعا. يا سلام. وبعدين يقول ماليش دعوة، سخر الله له إيه؟ ها؟ ما في إيه؟ وبعدين يقول إيه؟ عايش تحت الحيطة يأكل ويبول كما تأكل البحران وتبول. طيب أنا كنت بقول إيه؟ أبنيت هذه الدار ليس هذا من كلام، ليس هذا من إيه؟ من كلام العرب. ليه؟ يعني أسألك سؤال، هل يصح أن تقول أبنيت هذه الدار؟ هل يصح أن تقول أأنت بنيت هذه الدار؟ ولماذا؟ أي الكلامين صواب وأي الكلامين خطأ ولماذا؟ الأولى صحيحة لكذا والثانية غير صحيحة وهكذا. طيب أنا قلت إن في الصفحة دي غوامض، الصفحة نفسها اللي بدأ هذا الظهور الشديد فكرة غامضة، وأنا حقيقة أقول يا ربي إزاي أنا حفهمها الأولاد، لأن أعوذ ذكاء، لأن أعوذ محتاجة إليه. إيه هي أنا هقولها والأمر لله، حتى فكرت إن أنا أحذفها إنما هقولها والأمر لله. إحنا بنقول إذا قلت أكتبت القصيدة التي كنت عازما على أن تكتبها، يبقى أنت بتسأل عن إيه؟ عن الفعل، بتسأل عن الفعل، أدخلت الهمزة على الفعل وقلت القصيدة التي كنت على أن تكتبها، وكنت على أن تكتبها ديت ليس ديت دي غير دالة على أن القصيدة كتبت. ما أنت فعلت هذا دل على إيه؟ عظيم. إنما التي كنت على أن تكتبها دل على الفعل ولا على الشك في الفعل. الله يستعليك. يبقى أنت لما تقول أكتبت القصيدة التي كنت على أن تكتبها، يبقى أنت كلامك صحيح، لأنك تسأل عن الفعل الذي أنت شاك فيه. طيب عظيم. وإذا قلت أأنت كتبت القصيدة التي كنت على أن تكتبها، كان خطأ محضا. وإذا قلت صدع عقلك يذهب مع الشيء، أكتبت القصيدة التي كنت على إيه؟ كان خرجت عن كلام الناس. خرجت ايه؟ طب لماذا خرجت عن كلام الناس؟ لانك قلت انت فسألت عن ايه؟ وقولك التي كنت على ان تكتبها دل على ايه؟ عظيم. ده هذا بعد لاعتراض اللي اعترضوا عبد القاهر واجاب عمرو، وإذا ما قلش إن أنا مش هقول لكم عشان أنتم ما تفهمونش، هي أنا عبد القاهر خلعي. طب ما أنت لو قلت أكتبت، أنت لا تسأل عن الكتابة وحدها، أكتب يا رب. لو قلت أكتبت، أنت لا تسأل عن الكتابة أكانت أم لم تكن، وإنما تسأل عن الكتابة التي وقعت منه. اكتب يا ولد. ها؟ وإنما إيه؟ تسأل عن إيه؟ وقعت منه. ولو قلت أأنت كتبت، كان السؤال عن كونه، كان السؤال عن فعله الكتابة. أيوة أنت كتبت، كان السؤال عن وقوع الكتابة منه وأنه فاعلها، فما الفرق بينهما؟ هما سواء. أسألك أكانت الكتابة منه أو أسألك أنت فاعل الكتابة، هما سواء. ولذلك تكون دلالة أفعلت وأنت فعلت سواء، ده اعتراض، وبذلك تكون دلالة ايه؟ لا، افعلت او اكتبت وانت كتبت سواء. لماذا؟ لان حين اقدم الكتابة انا لا اسأل عن الكتابة وحدها، وانما اسأل عن الكتابة التي التي وقعت فيه. وإذا قلت أنت فعلت، لا أسأل عن فاعل، الكتابة. ولما تدور المسألتين في راسك هتلاقي فاعل الكتابة والكتابة التي كانت من كثرة. أنا بقول العلم برد عقليات مش تحفيظ مادة، لأن ده حوار، ده حوار غامض. يجيب عبد القادر ويقول إذا أنت قلت أكتبت اكتب اكتب يجيب عبد القادر ويقول إذا أنت قلت أكتبت دل كلامك على الشك في الفعل، وأن وترددك فيه، وأن الفاعل ليس موضع شك. وإذا قلت أأنت كتبت دل كلامك على الشك في الفاعل والتردد فيه، ولم يكن في نفس الفعل تردد، ولم يكن في نفس الفعل تردد. طيب بقي شاهد واحد ذكر عبد القاهر وانهي المحاضرة. هو ايه؟ قال انا اظن انا كتبت قلت بنيت الدار التي كنت انت بنيت هذه الدار. الكلام كان من في حد لا لا لا تعال اقول انا خلص ماشي هنا فكرة غامضة غامضة بس يفهمها المتوسط الذكاء. هي ايه؟ تقول أقلت شعرا؟ أشربت ماء؟ أرأيت إنسانا؟ أأكلت طعاما؟ فتدخل همزة الاستفهام على الفعل الذي مفعوله عام، الذي مفعوله عام عام عام في عموم. ايوه اقلت شعرا ايش شعرا ناثرة. ارايت انسانا؟ انت لم تحدد الانسان. ارايت انسانا؟ انت لم تحدد الانسان. أبنيت دارا؟ أنت لم تحدد الدار. وكل هذا صحيح ما دمت أدخلت همجة الاستفهام على الفعل الذي مفعوله عام. افتح. وكل هذا صحيح ما دمت أدخلت همجة الاستفهام على الفعل الذي مفعوله عام. فإذا قلت أأنت قلت شعرا؟ أأنت رأيت إنسانا؟ أأنت أكلت طعاما؟ أأنت قرأت كتابا؟ كان خطأ، كان خطأ ولم يكن من كلام العرب. فلماذا؟ فلماذا؟ لا مش هتقول انت، انا اللي هقول. فلماذا؟ لاني حين سألت عن الفاعل اكتب لك، لاني حين سأل، لان انا اسأل انت، انا اسأل عن الفاعل. ها انا ايه؟ ولا يسأل عن فاعل فعل إلا إذا كان هذا الفعل معينا، إلا إذا كان الفعل معينا. تسأل عن فاعل، عن فاعل ماذا؟ عن فاعل إيه؟ فعل معين. ف تقول لي أأنت أكلت الطعام الفلاني؟ أقول لك نعم أو لا. أأنت قلت هذا الشعر؟ نعم أو لا. أأنت بنيت هذه المدينة؟ نعم أو لا. حدد حدد الفعل الذي تسأل عن فاعله، لأن السؤال عن فعل غير معين باطل عقلك. اكتب يا ولد، لأن السؤال عن ايه؟ عن فاعل ايه؟ فعل غير معين باطل عقلك. لا تقل لي أنت قلت شعرا، لأن أي شعر تسألني عنه، إن أردت أن تسألني يعني تقول الشعر، قل لي قلت شعرا، قل لي شعرا. أردت أن تسألني إن شو رأيت اليوم إنسان ولا لا، قل أرأيت إنسانا. إنما لما تقول أأنت رأيت، يبقى إن في فعل أنت تسأل عنه فاعل، ولا يسأل عن فاعل فعل إلا إذا كان الفعل متكلم كلمة معينة. والفكرة دي أخطأ فيها بعض المؤلفين، أخطأوا فيها تجاه كلام عبد القاهر، لأن في مسألة إن لا يسأل عن الفاعل إلا إذا من يكمل؟ أيوه، إذا كان مسألة معينة لا يسأل عن الفاعل إلا إيه؟ الفاعل العام لا يسأل عن إيه؟ عن فاعله. الفاعل العام لا يسأل عن عين فاعله. الفاعل العام لا يسأل عن إيه؟ عن عين فاعله. وهذا جيد جدا، وننتهي عند صفحة 105. والداخل، لأن النقطة الأخيرة دي حسأل فيها المحاضرة القادمة، اللي هي هل يصح أن تقول أنت قلت شعرك ولماذا؟ أنت رأيت إنسانا ولماذا؟ Thank you.